بسم الله وابن الروح قدس إلهان واحد أمين. شفنا الظروف اللي فيها يهودات بتظهر أن كان في ضيقة عظيمة على شعب الله من خلال الحرب اللي أعلنت عليهم، وأن الضيقة العظيمة استطاع شعب الله في الوقت ده أن يواجهها بالتوبة بالصوم وبالصلاة، وأنهم يرفعوا قلوبهم تجاه الضيقة اللي حصلت. رئيس هذا العالم اللي ساد على كل ممالك الأرض وجه من أجل أن هو يسود عليهم. فنكمل من الإصحاح السابع. وفي اليوم الثاني أمر أليفانا جميع عسكره أن يزحفوا على بيت فلوي اللي هو مدخل المملكة الشمالية من فوق، وكان رجاله الحرب 120,000 والفرسان 22,000 ما خلى الرجال المجلوبين. ده جيشه الأصلي غير شعب مؤاب اللي انضم له وشعب عمون وشعب آدوم. فكان جمهور الجيش بتاعه زي الجراد، وجميع الفتيان الذين اصطحبهم من الأقاليم والمدن جاءوا، فتأهب جميعهم لمقاتلة بني إسرائيل، وجاءوا من جانب الجبل إلى القمة التي تنظر إلى دوثان، من الموضع الذي يقال له بلمة إلى قليمون التي قبالة يزرعيل. تفتكروا طبعا يزرعيل دي البلد اللي كان منها نبوت اليزرعيل اللي قتله أخاب واستولى على القرن بتاعه. فابتدوا يخشوا من الجانب الشمالي من أعلى إسرائيل، مملكة إسرائيل من فوق، وابتدوا كخطتهم الحربية أول حاجة يحاولوا يمسكوها ينابيع المية عشان يحصروا إسرائيل. فلما رأى بنو إسرائيل كثرتهم خروا على الأرض وحثوا الرماد على رؤوسهم وصلوا بقلب واحد إلى إله إسرائيل ليظهر رحمته على شعبه. بيت فلوي تقريبا كانت عددها في الوقت ده حوالي 5,000. الجيش مهما كان بتعاظم عندهم هيساوي حوالي 1,000 رجل في مقابل مئات الألوف اللي جايين عليهم هجمين بقيادة أليفانا. لما كت بصوا لقوا أن الأعداد كتيرة عليهم وإمكانياتهم الضعيفة، ابتدوا روحهم المعنوية تضعف وتنهار. لما يبقى الإنسان في الطريق الروحي يلاقي عليه مشاكل ابتدت تترمى عليه من كل ناحية، لما بيبقى في خطيئة واحدة الإنسان يقدر يواجهها أهو بيجاهد ضدها، لكن لما يلاقي من نواحي كتيرة أن حروب اتفتحت عليه، مشاكل في دراسته في بيته في مجتمعه، مشاكل عاطفية مشاكل روحية مشاكل مادية، لما يلاقي كده في أمور كتيرة ضده، بالضبط زي ما حصل مع شعب إسرائيل. بس لقى ان كتير عليهم اللي جاي عليهم ده. فوقت كتير الانسان يحس كده ويبص لربنا ويقول له كفايه، كتير كتير عليا، انا ما استحملش. فابتدوا كل اللي يقدروا يعملوه ان هم يخروا على الارض، حطوا رماد على رؤوسهم ويصلوا بقلب واحد من شده بيصرخوا الى الله عشان ربنا يرحم شعبه، وخصوصا ان الشعب في هذا الوقت كان في حالة توبة، ما كانش في حالة عصيان او تمرد على الله. كان الشعب في هذا الوقت قريب جدا من ربنا، وبص لقى ان المشاكل كتير عليه والحروب جاية كتير عليه. يمكن في المرات اللي تسابوا فيها قبل كده كان الشعب بيبقى في حالة روحية منحدرة واخطأوا في حق الله واتجهوا لآلهة أخرى وعبدوها وخضعوا لها، لكن في الوقت ده كان الشعب متمسك بالله، لكن فوجئ بأنه بالرغم من تمسكه بالله عليه الحرب الشديدة دهيت. فابتدوا يصلوا لإله إسرائيل يظهر رحمته على شعبه. ثم أخذ كل رجل سلاحه وأقاموا في الأماكن المفضية إلى المضيق بين الجبال. زي ما قلنا المرة الفاتت أن طبيعة المنطقة دي كلها عبارة عن جبال، خصوصا جبال الكرمل اللي موجودة في شمال إسرائيل، فابتدوا يحرسوا المضايق اللي ممكن منها الجيوش تعبر. ولم يزالوا حارسين كل النهار والليل. ولما كان أليفان يطوف في الأرض وجد العين التي كانت تجري إلى داخل المدينة من ناحية الجنوب لها قناة خارج المدينة، فأمر أن يقطعوا القناة. كان أهم حاجة عشان يقدر يحاصر ويقدر الحصار بتاعه ينجح أنه يمنع المية عن شعب إسرائيل. طبيعة إسرائيل فلسطين ما فيهاش أنهار، لكن بتعتمد على المطرة اللي بتنزل بتتجمع في ينابيع، والينابيع دي بيعملوا منها قنوات يشربوا منها. فهو جه على القناة، جه على الينبوع الأساسي اللي بيروي شمال إسرائيل، وراح قطع القناة اللي بتوصل المية فتحكم في المياه. وكانت عيون آخر على قرب من السور، وكانوا يخرجون فيستقون منها خفية لكي يكسروا حدة عطشهم وإن كانوا لا يرتوون. يعني يدوبك يتسللوا يلحقوا يخطفوا شوية مية، لكن ما بيقدروش إن هم يترووا. الحادثة دي أو التاريخ ده ليه معاني روحية رائعة جدا. ده ساعات لما عدو الخير يحاصر الإنسان من كل ناحية، ويبقى الإنسان محتاج بس زي ما بيقولوا يعني لبق مية علشان يدل ريقه ياخد نفسه. في أحد المزامير داود النبي عاتب ربنا يقول له كف عني فأنبلج قبل أن لا أوجد. داود بيقول لربنا كده كف عني. كف عني يعني إيه؟ سيبني شوية. فأنبلج يعني أخد نفسي أو أبلع ريقي، ما هو ربنا نزل عليه طخ طخ. فبيقول لربنا كده كف عني فأنبلج قبل ألا أوجد، لأني خلاص أنا هضيع، مش هتلاقي خلاص، يعني أنا كدت أفنى. فخد سيبني لحظة عشان أبلع ريقي زي ما بيقولوا. لكن فكانوا يطلعوا يخطفوا شوية مية، لكن المية دي ما بتقدرش أنها ترويهم، يدوبك تكسر حدة العطش أو حدة الاحتياج. لما تبقى النفس البشرية في احتياج شديد وبتدور على نقطة مية، مش عشان تسد احتياجها، لا ده علشان بس حتى تبل رئها. فتقدم بني عمون ومؤاب إلى أليفانا وقالوا له. عمون ومؤاب دول الأعداء التقليديين بتوع شعب إسرائيل، ودول اللي على حدود إسرائيل بالرغم إن هم أولاد لوط ابن أخو إبراهيم. وقالوا له إن بني إسرائيل لا يتكلون على الرمح والسهم، لكن الجبال تذرهم والتلال التي بين الهوى تحصنهم. قالوا له الموقع بتاعهم موقع استراتيجي، لان هم فوق اعلى منا واحنا تحت، عشان كده سهل ان هم يطولونا، فمش هيتاثروا باللي انت بتعمله. فالان حتى تظفر بهم بلا قتال اقم ارسادا على الينابيع لئلا يستقوا منها ماء فتقتلهم بغير سيف، او يلجئهم ما يصيرون اليه من الضنك ان يسلموا مدينتهم التي يعدونها منيعة من أجل أنها على الجبال. فقال له أنت أضبط يا نبيع المية كويس، ما تخلهمش حتى ياخدوا بق المية ده اللي بينزلوا يسرقوه، فتحكم في المياه كويس، هم حيسلموا لك المدينة من غير قتال. حتى لما الشيطان بيشدد قبضته على الإنسان ومش مدي للإنسان فرصة للراحة. لو تفتكروا في فيلم سياحة المسيحي، ما تفتكروش أن الطريق مع ربنا باستمرار فيه راحة، لكن في أوقات هيبقى فيها صعوبات شديدة جدا. وساعات الإنسان يدور على لحظة إنه يرتاح فيها، ما بيقدرش لأن الحرب بتشتد عليه وعدو الخير بيكثف. ده مش معناه إن الإنسان هالك، بل بالعكس، ده معناه إن الشيطان ابتدى يستخدم كل قوته أكتر، لأنه حاسس إن النفس دي ابتدت تنفلت من إيده، فبيزود الضغطة. بالضبط زي ما حصل مع شعب إسرائيل لما كانوا في أرض مصر، أول ما ابتدى الشعب يتحرر ابتدى فرعون يعمل إيه؟ يزود الأساوة والعبودية. فأعجب أليفان وسائر عبيده بهذا الكلام، فجعل أرصادا على العيون من أصحاب المئة على كل عين من جميع الجهات، ابتدى يحرس عيون المية بشدة. فقاموا على هذه المحافظة 20 يوما حتى جفت مياه أبار بيت فلوي وحياضها، لأنه منع المنبع الأساسي من أنه يوصل للمخازن بتاعة المية اللي موجودة جوه البلد، حتى لم يكن في داخل المدينة ما يرويهم يوما واحدا، لأن الماء كان يعطى للشعب كل يوم بمقدار. عدد كبير من الجيوش محوط بيت فلوي، في نفس الوقت العطش ابتدى يزداد، وقبضة العدو على المياه شديدة جدا، والحالة المعنوية لشعب إسرائيل ابتدت تنحدر. الحاجة اللي عايزها العدو بمنتهى البساطة انه يحصل استسلام، ان الانسان يسلم. وطبعا انسان قدام الضغوط الكتيرة اسهل طريقة يلجأ لها هي انه يسلم. لما يزود عدو الخير الحرب على الانسان والإنسان يلاقي نفسه مضروب من كل ناحية، أسهل حاجة يقول لك خلاص أقع وانتهي، أسلم، أنا ما فيهاش نفس للمقاومة. وده اللي حصل مع شعب الله. حينئذ اجتمع على عزية، عزية ده كان أحد شيوخ الشعب، جميع الرجال والنساء والشبان والأطفال كلهم بصوت واحد، كل الجمهور اجتمع واتفقوا على أنهم يستسلموا، وقالوا يحكم الله بيننا وبينك، فإنك قد جنيت علينا شرورا إذ أبيت أن تخاطب الأشوريين بالمسالمة. يا ريتنا كنا استسلمنا منين؟ من الأول. نفس اللي قاله شعب إسرائيل لما لقوا فرعون جاي، وبعد ما ربنا عبرهم قالوا لموسى إيه؟ كف عنا فنخدم المصريين. اشتياق للعبودية، او اسهل حاجة على الانسان انه يروح ناحية العبودية من انه يحارب ويقاوم ويجاهد. اسهل حاجة على الانسان انه يستسلم. ولذلك باعنا الله الى ايديهم. في خبرة مؤلمة طبعا في حياة الشعب، ان ربنا سلم مرات قبل كده الشعب الى السبي، فقالوا ده يبقى زي كل مرة ربنا عايز يسلمنا للسبي، فما كانش فيه داعي ان احنا نعاند، وكنا استسلمنا زي ما استسلمنا قبل كده مرات كتيرة. لما يبقى فيه خبرة مؤلمة للهزيمة السابقة نتيجة خطية الانسان راح لها بنفسه، سبي قبل كده كان بسبب ان الشعب بعد عن الله، وقع فريسة سهلة قدام الأعداء، بس المرة دي الشعب متمسك بالله ومقدم توبة وبيصرخ لربنا وعايز ربنا فعلا. لكن لأن في خبرات مؤلمة سابقة وحس أنه انكسر قبل كده قدام خطايا قبل كده، فحسس أنه زي كل مرة هرجع واستسلم، زي كل مرة هرجع واتكسر. فقالوا له هي دي إرادة ربنا أن احنا كنا نستسلم ليهم، والآن فإنه ليس لنا من نصير، ولكننا نصرع أمام عيونهم من قبل العطش والدمار العظيم. فالآن ادعوا جميع من في المدينة ولنستسلم بأجمعنا إلى أصحاب أليفائنا من تلقاء أنفسنا، فنعيش عبيد تحت الجزية خاضعين لنبوخذ نصر من أن احنا نموت، خصوصا أن لو دخل بعد الحصار ده بيعملوا فظايع، الجيوش اللي داخلة دي بتخرب وبتنتقم وبتبهدل الشعوب المهزومة بهدلة شديدة، فنعيش أحسن ولكن خاضعين عبيد لأليفانا ولنبوخذ نصر الملك بتاعه. فخير لنا أن نبارك الرب ونحن أحياء في الجلاء، يعني نبقى مسبيين ونبارك ربنا، من أن نموت ونكون عارا عند البشر بعد أن نكون عينا نساءنا وأطفالنا يموتون أمامنا. نعيش عبيد مسبيين من أن احنا نشوف المصير المحتوم، ولأن باستمرار فكر الهلاك مسيطر على الإنسان، زي ما شفنا مع شعب الله لما خرج في البرية يقولوا أنتوا أخرجتونا للبرية علشان تموتونا، بالرغم أن إرادة الله ما كانتش موت الشعب، لكن كانت إرادة الله حياة للشعب، لكن فكر الهلاك لما بيسيطر على الإنسان. نستحلفكم اليوم بالسماء والأرض بإله أبائنا الذي ينتقم منا بحسب خطايانا أن تسلموا المدينة إلى أيدي جيش أليفانا. من إحساسهم السابق بالإيه؟ بعقدة الذنب. ربنا دلوقتي بيعمل إيه؟ بيخلص القديم، ينتقم منا بحسب خطايانا. لا، الضيقة دي مش انتقام من الله، الضيقة دي عشان الله يريكم أعمال عظيمة. مش كل ضيقة بتحصل في حياتك انتقام من الله. طب أعرف منين إن كانت الضيقة دي بسبب خطاياي ولا مش بسبب خطاياي؟ أعرف إزاي؟ بحياة التوبة. أنا تايب يبقى اطمن الضيقة دي هتقودني إلى خلاص، لكن لو الضيقة دي أنا مش تايب فيها يبقى أعرف إنها تأديب من الله علشان تقودك إلى التوبة. يقول كده أضيق عليهم لكي يشعروا. ساعات ربنا يضيق على الإنسان ويدخله في ضيقة علشان الإنسان يحس، لأن طول ما هواش في ضيقة مش أخد باله. أضيق عليهم لكي يشعروا، فهنا حسبوا أن ربنا بينتقم منهم بسبب عقدة الذنب، الخطايا اللي قبل كده اللي كانوا عاملينها، ده ربنا لسه بيكمل انتقامه فبعت لنا هذا السبي مرة أخرى. أن تسلموا المدينة إلى أيدي جيش أليفانا فيقضي أجلنا سريعا بحد السيف ولا يتمادى في أوار العطش. لأن أصعب حاجة حتى لو دخل حيقتل على طول، لكن الموت البطيء اللي احنا بنعيشه صعب. يعني في أوقات كتيرة الإنسان يفضل أنه يموت بسرعة على أنه يموت بموت بطيء. موت العطش ده ما بيموتش في لحظة، لكن بيقعد أيام كتيرة بيتعذب لحد ما يموت، غير موت السيف. فلما قالوا هذا حدث بكاء وعويل عظيم في الجماعة كلها، وصرخوا إلى الله بصوت واحد ساعات كثيرة قائلين. لما تتملك على الإنسان روح اليأس أو روح التعب أو روح الانهزام وروح الانكسار، ابتدوا يصرخوا لربنا: قد خطأنا نحن وأباؤنا وصنعنا الظلم والإثم، ارحمنا لأنك رحيم، أو فانتقم عن آثامنا بأن تعاقبنا أنت ولا تسلم المعترفين بك إلى شعب لا يعرفك. هم مش عارفين إيه وضعهم بالضبط. إذا كنت يا رب فعلا بتنتقم منا فانتقم منا أنت، لكن ما تسلمناش لإيدين ناس ما يعرفكش. زي ما قال داود أقع في إيدين ربنا وما أقعش في إيدين إنسان. فعشان كده أنت رحيم، إن كنت عايز تنتقم بسبب أثامنا فانتقم منا أنت شخصيا، لكن ما تسلمناش ليد إنسان. وابتدوا يقدموا لربنا توبة، وصمام الأمن المستمر أثناء الضيقة عشان الضيقة دي تبقى للخلاص، هو أن الإنسان يفضل في حالة توبة مستمرة. وده اللي كان بيعمله شعب إسرائيل، أنهم راجعين لربنا متكلين على رحمة ربنا، معترفين بخطاياهم باستمرار، متواضعين أمام الله، مش في كبرياء ومش في عناد، ما بيقولش لربنا ازاي انت تعمل فينا كده وازاي تسمح بكده، هو احنا ايه، ما احنا كنا ماشيين معاك كويس. زي ما الانسان بيعلن تذمراته باستمرار واعتراضه على الامور اللي بتحصل في حياته تجاه الله، ويبقى يعني زعلان من ربنا، لكن صمام الامن اللي كانوا ماشيين فيه باستمرار، اعترافهم بالخطأ، تذللهم امام الله، توبتهم ورجوعهم واتضاعهم امام الله، لئلا يقال في الأمم أين إلههم. وبعدين ابتدوا يعني يتمسكوا كده في ربنا ويقولوا له عشان بس اسمك اللي مشهور إن احنا شعبك وانت إلهنا، ما يقولوش إن إلههم سابهم أو إلههم ما قدرش ينقذهم. ثم إنهم كلوا من الصراخ وخاروا من البكاء فسكتوا، من شدة تعبهم من الصراخ تعبوا كلوا، لكن كل اللي قدروا يعملوه ان هم يسكتوا قدام الله. ساعات النفس تتعب من كتر الصراخ، من كتر اللجاجة، من كتر الاستمرار في انها تنادي على ربنا ومش لاقية استجابة من الله. لكن كل اللي عملوه ما تذمروش، مش لاقيين استجابة فسكتوا قدام ربنا. فقام عذية ودموعه سائلة وقال لهم كونوا طيب القلوب يا إخوتي، ولننتظر رحمة من لدن الرب هذه الخمسة أيام. قال لهم طب نصبر خمسة أيام تانيين، ودينا قاعدين ننتظر رحمة ربنا ومعونة ربنا إنها تحصل. فلعله يكف غضبه ويقيم مجدا لاسمه. وهنا ما كانوش متاكد ان ربنا هيتدخل، ما كانش مآمن او ما كانش عنده تفاؤل ان ربنا هيصنع خلاص، لان هو مش عارف اصلا ليه هم وقعوا في هذا الموقف. فاذا انقضت خمسه ايام ولم تاتنا معونا فعلنا ما تقولون. لو خمس ايام دول عدوا وما لقيناش معونا هنسلم المدينه، والمدينة بتاعت فلوي دي مدخل لكل مملكة إسرائيل حتى أورشليم. لو انهارت كل بعد كده الممالك بتاعت شعب الله هتنهار ويخشوا تجاه أورشليم اللي فيها الهيكل. فخدوا القرار ده هو إن هم خمس أيام يستنوا لعل ربنا إن هو يرحمهم.